الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: ويأمرون ببر الوالدين أحياء وأمواتا. ويأمرون ببر الوالدين أحياء وأمواتا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر المصنف هنا ما هي الأمور التي يذكر بعض الأمور التي يأمر بها أهل السنة والجماعة، ومن أعظم الأمور في حقوق الخلق هي بر الوالدين. نعم. ويأمرون ببر الوالدين، وهو فعل الجميل معهما، وضده العقوق، وهو من المحرمات. وبر الوالدين من الواجبات، والأمر ببرهما جاء قرنه بحق الله تعالى، فإنه أعظم حق بعد حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك مثلا قال لما حق الناس صحبتي يا رسول الله، قال أمك. يعني من أفضل من أصاحب في الدنيا وأبقى معه، قال أمك. كن صاحبا لها، دائم مصاحب وملاصق لها، أفضل من الصديق وغير الصديق. فقالت أمك: اجلس، أنا محتاجة لك، تجلس. وهكذا. نعم. فالوالدان أصلك، وهما سبب إيجادك، فأعظم حق عليك حق الذي خلقك. يتسبب في إيجادك. نعم. ثم بعد ذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سبب نجاتك. يعني أول حق الله، ثم حق رسوله. نعم. وبعد ذلك حق الوالدين، كما في الآيات التي فيها قرن حق الوالدين بحقه تعالى. نعم. ومن بر الوالدين بعد الوفاة الدعاء والصدقة، وهذا ثوابه لهما، وأن توقف وتجعل المثوبة لهما. يعني تجعل وقفا، تكون مثل هذا وقف الوالدي عن والدي، وهكذا، كل فيما يستطيع. نعم. ومودة أصدقائهما، يعني زيارة أصدقاء والديك، وإكرامهما، يعني إكرام أصدقائك، تعطيهم مال، هدية، تدعون في مناسبات، تحضر مناسباتهم، وتكثر الأنس مع أصدقاء والديك في أحيائهم، وهكذا. نعم. ففي الحديث: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما. الصلاة لهما يعني الدعاء. نعم. والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، يعني الوصية، لكن لهما وصية، تنفذ الوصية. نعم. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. نعم، يعني صلة الأرحام التي من قبل الوالدين. نعم. وإكرام صديقهما. نعم. فبين صلى الله عليه وسلم فعل بعض هذه الأوجه. نعم. وحديث: من بر الرجل والديه أن يبر ما يود، أو ما في أو ما هذا معناه؟ نعم، ما يود يعني من يحب، الذي يحبه والديك أكرمهما. نعم. قال: ويبذلون الخير لذوي الأرحام. وصلة الأرحام بأن تصل، يعني معتقد أهل السنة كذلك، صلة الأرحام. والرحم الضابط فيها العرف، يعني في بعض الأسر يجب عندهم أن تزور أبناء عمك، وإذا لم تزورهم فعندهم أنك قاطع فتزورهم. وعند بعض الأسر أبناء عمك، وإذا تزورهم فأنت قاطع فتزور أبناء عمك، وهكذا. وبعض أهل العلم يرى أن الواجب هو إلى الدرجة الرابعة فما دون، يعني أبو الجد فما دون، الذي تجب صلتهم. واستدلوا بقول عز وجل: وانذر عشيرتك الأقربين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الآية نادى يا عبد المناف يا بني هاشم، فنادى أبو الجد فما دوم، فقالوا هؤلاء الذين تجب صلتهم. نعم. وصلة الأرحام وصلة الأرحام بأن تصل الأرحام أي القرابات. المقصود بالأرحام من اجتمعت أنت وإياه في رحم أم، فمثلا ابن العم اجتمعت أنت وإياه في رحم الجدة، وابن العم اجتمعت أنت وإياه في أم الجدة، فإذا كان العلاقة بينكما التي تربط بينكما الولادة هذا الرحم، ذلك ثم صلة رحم، خرج أنت وإياه من رحم امرأة وهو خرج من نفس الرحم، سواء أنت وإياه أم أبوك أم أبو أبيك أم جدك، وهكذا ذلك صلة الرحم نسبة للرحم المعروف رحم المرأة. وعليه فالأخ من رضاعة لا تجب صلته، فليس من ذوي الأرحام لكن يندب، وكذلك أبو الزوجة ليس من صلة الأرحام لكن يندب، وكذلك الزوجة لا يجب عليها أن تصل أبو الزوج ولا أم الزوجة ولا أم الزوج لكن يندب. لماذا؟ لأن لم يجتمع وإياه في رحم واحد. نعم. وصلة الأرحام بأن تصل الأرحام أي القرابات بأن تفعل معها الخير، والصلة من الوصل بأن تبقى بعضها منضم مع بعض بالخير والنصح، هذا واجب لكل مسلم، فإن كان رحما فهو أولى. وفي الحديث ليس الواصل بالمكافئ. نعم. وصلة الرحم بثلاثة أمور: زيارتها، بذل الخير لها، وكف الشر عنها حتى ولو كان كافرا. نعم نعم، حتى ولو كان كافرا يزار. الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني أودكم وأزوركم من أجل القرابة فقط. وقال عليه الصلاة والسلام: ولكن لكم علي رحما أبلها ببلالها، يعني ما أقطعكم من أجل الرحم حتى ولو كنتم كفارا. نعم. قال: ويحسنون معاملة الجار. نعم، هذا مما يأمرون به حسن الجوار. وحسن الجوار، ويأمرون أيضا بحسن الجوار. يعني معاملة الجار بالجميل بالمعاملة الحسنة بكف الأذى. نعم، هذا مما يجب على الجار، كف الأذى. نعم. وإراد الخير له. نعم، كف الأذى، ما تؤذي جارك وتبذل له الخير. والأمر الثالث: تستر ما ظهر لك من عيوبه، لأن الجار قد يعرف عن جاره ما لا يعرفه البعيد، فتستر عيوبه. والصفح والستر عما يصير منه إنصار. نعم. فحقه كبير عظيم، فإذا كان مسلما اجتمع له حق الإسلام وحق الجوار، فإن كان قريبا فهو آكد. وفي الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إيش معنى سيورثه؟ يعني من كثرة ما يحض جبريل النبي عليه السلام كان مسلم يظن أن الشخص إذا مات من ضمن الورث الذين يرثونه جار، كان أخوه أو ابنه أو أبوه، حتى ظننت أنه سيورثه، الجار يرث الجار من شدة الله التأكيد على أهمية الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار. ومن الإحسان للجار إرسال الهدايا لهم والطعام ودعوتهم إلى بيتك وتزورهم في بيتهم وهكذا. نعم. وحسن الجوار حتى مع الذمي إذا تصور أن يكون في دار ذمة. حتى مع الكافر إذا كان يسكن في ديار مأذون له السكن فيها. نعم. قال ويحسنون إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني مما يأمر به أيضا أهل السنة الإحسان إلى اليتامى والمساكين. نعم. والإحسان إلى اليتامى، اليتيم الذي مات أبوه قبل بلوغه وما بعد البلوغ فليس بيتيم، فاليتيم فقد من يعوله ويقوم به، فالإحسان من حيث هو له محله، ولكن من آكد محله اليتامى. وجاء في حق اليتيم أحاديث منها كافل اليتيم أنا وهو كهاتين في الجنة. ذلك قال الطيبي ينبغي لكل مسلم أن يكفل يتيما ليكون عن سنة في الجنة. نعم. واليتيم يكون بالإحسان إليه، النفقة، إبعاد أذية الناس عنه، لأن إذا رأوا أن والده متوفى قد يتعرضون له بالشر، وكذلك البشاشة في وجهه والابتسامة له لأنه فقد ذلك. نعم. والإحسان إلى المساكين المحاويج، يعني ما يأمر بها السنة أيضا الإحسان إلى المساكين. نعم. ودخل فيهم المحاويج سواء كان يجد بعض الكفاية أو لا. تصح سواء كلا تصح. ودخل فيهم المحاويج سواء كان يجد بعض الكفاية أو لا. يعني صار يجد بعض الكفاية نعطيه، إذا كان ما يجد الكفاية نعطيه، وما الذي يكفيه نفقة عام. نعم. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالإحسان إليهم بما يدفع مسكنتهم. نعم. وبما يغنيهم من الآخرين. نعم. وابن السبيل يعني المسافر، فإنهم يعني أهل السنة أيضا يحسنون إلى ابن السبيل. نعم. المقطع. نعم. فإنه محل للإحسان، وذلك أنه في سفر قد فارق أهله ووطنه فهو بحاجة إلى من يحسن إليه. مثل شخص انقطع في سيارته تليفة أو شيء في الطريق، أهل السنة يحسنون إليه هم ابن السبيل. أو شخص سافر ورأى منقطعا هناك في بلد غير بلده ضاعت نقوده أو غير ذلك، كذلك يحسن إليه. نعم. قال ويرفقون بالمملوك. نعم. والرفق بالمملوك، يعني من اعتقد أهل السنة الجماعة أيضا الرفق بالمملوك. وما ذكر المصنف رحمه الله غير الوالدين، وأحيانا قد يدخل فيه الوالدين، قد يدخل فيه الوالدان كلهم ضعاف غير الوالدين، بعضهم أحيانا يكون والدين فيهم ضعف، الجار أحيانا قد يكون ضعف، وما عداهم محتاجون فيهم ضعف، يحتاجون إلى الإحسان مثل اليتامى المساكين ابن السبيل. نعم. كذلك الرفق بالمملوك ضعيف يحسن إليه. نعم. والرفق بالمملوك. نعم. النصوص جاءت في الرفق بالمملوك ومواساته، وأنه لا يكلف ما شق. يعني كيف نرفق به؟ لا نكلفه ما يشق عليه. نعم. أن يسلم يقول إخوانكم خوالكم. نعم. وفي الحديث إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان تحت يده فليطعمه مما يأكل. فمن كان تحت يده تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم ما يغلبهم ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. نعم، مثل ما يحملون شيء ثقيل أو يعطون أعمال شاقة عليهم تشق عليهم وهكذا. وكذلك أنك إذا لبست لباس جميلة تعطيهم منها، وفي الأكل تدعوه معك يأكل وهكذا. نعم، فهو إنسان آدمي مثلك، فجعل لك عليه الرق نعمة لك وابتلاء وامتحانا، فمتعين عليك الرفق به عند جهله وغشمه. عند جهله يعني عند خطأه، يعني وغشمه عند زلته إذا أخطأه. نعم، فجاء في الشرع الرفق به لكونه تحت يدك، ولهذا هو ليس بمملوك من كل جهة. يعني مو معناه أنك تؤذيه، لا، مملوك يخدمك لكن بشروط. نعم، فيرفق بهم وفي معاملتهم وطعامهم وشرابهم وسائر ما يحتاجون إليه. نعم، كل هذا مما يأمر به أهل السنة والجماعة، وأدلته ومكانته وفضله من الكتاب والسنة معلوم. نعم، نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول: ما العلاقة بين المعتقد وصلة الرحم؟ المعتقد السليم هو يدعوك للطاعات، والطاعات فعلها بإذن الله سبب المعتقد السليم مع السائلين، يفردون الله بأسماء وصفاته، ويصلون الرحم لأن الرحم من الرحمن وهكذا. ثم إن كل أمر يحبه، إن كل أمر يأمر الله به فهو يحبه، فصلة الرحم يحبها، ومن الصفات التي تثبت أهل السنة أن الله يحب ويحب، فنفعل هذه الصفة نرجو أن الله يحبنا. يقول: ما هو أقل الضابط في الرحم؟ أقربهم منك، أخوك، ابنك. يقول: لو أن الوالدين كفار فهل يدخل في هذا إكرام استقام الكفار؟ نعم، يعني لو كان أبو الشخص كافر وله صديق كافر يكرم صديقه أيضا بهدية ونحو ذلك. يقول: الرحم مأخوذ من رحم المرأة من جهة الأب أو من جهة الأم، كلاهما سواء.